الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل البركات، الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلقه من سلالة من طين ثم جعله نطفة في قرار مكين، فتبارك الله أحسن الخالقين. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أما بعد، فهذه الخطبة السادسة في ذم الدنيا وبيان حقارتها، وأنه من ركن إليها أذلته وأصابته وأصابه الشقاء، وأنه من تركها فإنه يسعد في الدنيا والآخرة. روى البخاري ومسلم عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين ليجمع جزيتها، وكان عليه الصلاة والسلام قد صالح أهل البحرين وجعل عليهم أميرا وهو العلاء بن الحضرمي. فلما حان وقت الجزية بعث إليهم أبا عبيدة بن الجراح، فلما رجع ودخل المدينة سمعت به الأنصار فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من الصلاة تلقاه الأنصار فتبسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة بن الجراح، أي بما جاء من الأموال والجزية. الجزية هي الأموال التي تجمع من أهل الكتاب ممن صالح المسلمين. فقالوا: نعم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا بما يصركم، أي تأملوا بما يفرحكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الحديث. فانظروا أيها الناس، هؤلاء الأنصار الذين جاهدوا وعملوا كثيرا وكانوا زهادا، ولكن من حقهم أن يأخذوا من الجزية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم فقال لهم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، لا أخشى عليكم الفقر وقلة المال، ولكن أخشى عليكم، أي أخاف عليكم أن تبسط الدنيا عليكم، أي أن يوسع الله عليكم في الأموال والرزق والخيرات. فهذا الذي يخافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم. فالفقر ليس عيب وليس من المشاكل التي يذكرها الناس يقولون إننا في فقر وضيق، وهم يظنون أن الفقر عيب. لو كان الفقر عيبا لما كان للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان عليه الصلاة والسلام غنيا، ولكنه زاهدا يعيش مثل الفقراء بل أكثرهم، فكان زاهدا. وهكذا الصحابة من المهاجرين والأنصار. ولكن المشكل أن ينتشر المال والرزق بين الناس. قال: فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم. وهذا هو الواقع الآن. إذا انتشر المال والخير بين الناس فإنهم يتنافسون، ثم يتحاسدون، ثم يتباغضون، ثم يحدث الشقاق والفراق، فيصل الأمر بهم إلى الاقتتال كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. وهناك من يترك دينه، يترك عقيدته، ويتنازل عن أمور دينه من أجل المال. زد على ذلك يرد على كل من خالفه، ويدافع عن فساده وعما هو واقع فيه من الهلاك، ولكن كل هذا من أجل المال ومن أجل الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. في الحديث الذي ذكرناه سابقا رواه الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قال العلماء: فدلالة الحديث أيضا يصبح سنيا ويمسي مبتدعا، يغير منهجه وعقيدته ويخالف العلماء من أجل المال والدنيا وعرضها القليل الزائل. ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. هكذا زاغ كثير من أهل العلم ومن الدعاة بسبب المال، لم يرضى بالمال القليل، لم يرضى بالفقر، ولكنه يريد المال، وهذا يتطلب أن يتنازل عن دينه. ليس معناه أنه يكفر، ولكن يتنازل عن منهجه وعن سنته وعن عقيدته. نسأل الله أن يثبتنا على الصراط المستقيم. وورد في الحديث في صحيح الجامع عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم الفرس والروم، إذا فتحت عليكم فارس والروم، أي قوم أنتم؟ أي قوم أنتم؟ إذا جاءتكم الغنائم والكنوز والأموال، أي قوم أنتم؟ وفي صحيح الجامع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم وهما مهلكاكم. الدينار والدرهم، هذا الذي ضيع كثيرا من الناس من حيث الدين ومن حيث صلة الرحم، ووقعوا في الحرام. فأكبر المشاكل هو حب الدنيا. حب الدنيا يحمي الإنسان ويبعده عن دينه ويقع في الحرام. لماذا وقع الناس في الربا؟ لماذا وقعوا في شهادة الزور؟ لماذا وقعوا في الحرام؟ كل هذا بسبب حب الدنيا والركون إليها. وفي صحيح ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، أي كانوا يذكرون الفقر ويخافون منه. ونتخوفه، أي نخاف من الفقر. فقال عليه الصلاة والسلام لهم: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، أي إلا الدنيا. إلا هي، الهاء للسكت، أي إلا هي الدنيا. يقول: حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، أي إلا الدنيا. فالدنيا تزيغ القلوب وتهلكها وتمرضها. وأيم الله لقد تركتكم على المثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، أي تركتكم على طريق مستقيم، على شيء واضح، على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وسبب الزيغ من أعظم الأسباب حب الدنيا. وفي صحيح ابن ماجه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذه ثلاث عقوبات لمن جعل الدنيا همه ونيته ومقصده ومبتغاه. فرق الله عليه شمله، أي شتت له أموره، ولو كان غنيا ولكن أموره مشتتة لا يدري ما يفعل، ففي كل يوم مشاكل. وجعل الفقر بين عينيه، هو من الأغنياء ولكن ينظر إلى نفسه أنه فقير محتاج، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الآخرة همه، وفي رواية نيته، جمع الله له أمره، جمع الله له شمله، وجعل غناه وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا الذي لا يريد الدنيا، وإنه دائما يبحث عن الآخرة، ولا يفكر إلا في رضا الله عز وجل وفي دخول الجنة، وأنه يخاف من النار. فهذا يجمع الله له أموره، يعيش حياة سعيدة، ثم يجعل الله الغنى والقناعة في قلبه. وأتته الدنيا تتبعه، أتته وهي راغمة، هو يفر منها ويبتعد عنها، ولكنها تتبعه. وقال عليه الصلاة والسلام: من جعل الهموم همًا واحدًا، هم الآخرة، كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله له في أي أوديته هلك. من جعل الهموم همًا واحدًا، هم الآخرة، جعل همه هم الآخرة. أما الدنيا فإنه يعمل ويجمع القوت، ولكن لا يجعل الدنيا في قلبه، لا يقدم الدنيا على الصلاة وعلى فعل الطاعات، لا يرتكب المحرمات من أجل الدنيا. فهذا يجمع الله له الغنى والقناعة ويجعل له السعادة. أما من جعل الهموم كثيرة، هموم الدنيا، تشعبت به الهموم أي تفرقت في أمور الدنيا، لم يبال الله في أي أوديته هلك، أي يهلكه في أودية الدنيا وفي أمور الدنيا. يقول ابن قيم رحمه الله: من عشق الدنيا سيرته من خدمها وعبيدها وأذلته، ومن أعرض عن الدنيا خدمته وذلت له. فاختر أيها العبد، إما أن تكون ذليلا عبدا لهذه الدنيا الزائلة الفانية، وإما أن تكون الدنيا خادمة لك، مذلة لك، تخدمك وأنت تطيع الله عز وجل. أيها العبد، إنك لم تخلق من أجل هذه الدنيا وحطامها الفانية، إنك خلقت للآخرة من أجل أن تدخل الجنة. اعلموا أننا لما خلق الله أبانا آدم أدخله الله الجنة، ثم لما عصى أخرج منها، فنحن خارجون من الجنة، فإما أن نعود إليها بطاعة الله، وإما أن نبقى خارج الجنة في النار. فاختر لنفسك، فإن الأصل أن البشر هم في الجنة، خلقهم الله لها، ولكن من عصى وأبى أن يدخلها فهو في النار. لم تخلقوا أيها الناس من أجل هذه الفانية الزائلة، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولذلك سئل أحد العلماء أو التابعين: ما أهون شيء عند الله عز وجل؟ أذل شيء عند الله؟ فقيل له: ماذا؟ قال: الدنيا. قيل: لما؟ قال: لأنها أهون عند الله من جناح بعوضة. أهون وأذل عند الله من جناح بعوضة. هل ترضى أن تجمع شيئا هينا ذليلا لا يساوي عند الله ولو جناح بعوضة أي ذبابة؟ فاتقوا الله عباد الله، لا ترضوا بالدون والقليل، وعليكم بالعمل للباقية الآخرة الجنة الخالدة. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزلت به فاقة أي حاجة فأنزلها بالناس أي طلب من الناس أن يعينوه عليها لم تسد فاقته أي لم تقضى. ومن نزلت به فاقة أي حاجة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. واعلموا أيها الناس أن هذه الدنيا مهما أردت الهناء والراحة كما يفعل البعض يبحثون عن المستقبل ويبحثون عن الراحة والعطل، فاعلموا أن الدنيا دار كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، بمعنى في مجاهدة وفي عمل، ولو كان من أغنى الناس. هذه الدنيا دار كبد، منذ أن ولد الإنسان وهو في كبد ومجاهدة إلى أن يموت. واعلموا أن هذه الدنيا هي سجن المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد. هؤلاء الكفار عجلت لهم طيباتهم في هذه الدنيا فهي جنتهم، أما جنتنا بحول الله نسأل الله أن نكون منهم، جنتنا يوم القيامة، فاعمل لها واستعد لها. وروى البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها، أي من تعب الدنيا وأذاها، إلى رحمة الله. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. اللهم اجعلنا من أهل جنة النعيم يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. روى الترمذي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، أي كانوا وهم في المدينة كان عليه الصلاة والسلام يصلي بهم، فبعض الصحابة يسقطون من شدة الجوع، من شدة الجوع يسقطون في الصلاة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب وهم لا يعلمون بحالهم، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين، أي يسقطوا مغشيا عليه من شدة الجوع. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم، أي ذهب إلى هؤلاء الذين سقطوا في الصلاة من شدة الجوع، يذهب إليهم ويقول لهم: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة، لو تعلمون ما أعد الله لكم يوم القيامة من النعيم والخيرات لأحببتم أن تزدادوا فقرا وحاجة. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنه أصابهم جوع أي الصحابة، فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة تمرة، لكل واحد تمرة، فكانت تمرة واحدة تعطى لهم في اليوم لأهل الصفة. وفي صحيح الترغيب والترهيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا ومن لنا، أي في تلك الأيام، ومن لنا ثياب إلا الأبراد المتفتقة الممزقة، وإنه ليأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاما ما يقيم به صلبه. تمر عليهم الأيام ولا يجدون من الطعام ما يقيمون به صلبهم، حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشد به على بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم صلبه، يعني حتى يستطيع أن يقف، يضع الحجر على بطنه ويربطه بشيء حتى يستطيع الوقوف والمشي. هؤلاء الصحابة الكرام الذين فتح الله بهم الفرس والروم. فاعلموا أن الفقر ليس عيب، العيب أن يجمع الإنسان الدنيا ويترك الآخرة. وفي صحيح الترغيب والترهيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال: أبشروا، فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثلها، أي بشرهم، قال لهم: سيأتي عليكم أيام، وهذا بعد الفتوحات، يجاء على أحدكم، يهدى على أحدكم بالقصعة من الثريد، أي مملوءة بأفضل الطعام، ويراح عليه بمثلها. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير، أي تلك الأيام التي يوسع الله علينا فيها في الرزق والطعام، تلك الأيام أفضل أم هذه الأيام التي نحن فيها في جوع؟ قال: بل أنتم اليوم خيرا منكم يومئذ، أنتم اليوم أفضل، وأنتم في هذه المجاعة والشدة، وأنتم صابرون أفضل من تلك الأيام التي يوسع الله عليكم فيها بالمال. وهذا ما نشاهده، نسأل الله الثبات. شباب ذهبوا إلى المخدرات ولو لم يجدوا المال لما ذهبوا إلى هذه المخدرات، وتجد الرجل يتعامل بالربا ويشرب الخمر ويشهد شهادة الزور من أجل المال، يهجر أمه ويضرب أخاه ويهجر إخوانه من أجل المال، ولو كان فقيرا ما فعل هذه الأمور. نعم، الصحابة لا يفعلون هذه ولو وسع الله عليهم، ولكن الحديث عام لكل الناس، كما أخبرنا في الحديث الأول: فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد الآخرة أضر بالدنيا، ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة، يا قوم فأضروا بالفاني أي الدنيا للباقي. فاختر إما أن تضر بالدنيا ولك الآخرة، وإما أن تأخذ الدنيا وتضيع الآخرة وهي الباقية. نسأل الله أن يجعلنا من أهل جنة النعيم. اللهم يا رب العالمين فرج عن إخواننا في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي بورما وفي وسط إفريقيا، فرج عن إخواننا في كل مكان. اللهم انصر المسلمين واقتل الشرك والمشركين، وثبتنا يا رب العالمين على الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على النبي الكريم.